السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر بسنة الإكثار من الصلاة على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وغفر عن ذلك العظيم. لازلنا مع سورة هود وقصة هذا النبي الصالح المبتلى في زوجه وفي ولده وفي قومه نوح عليه السلام، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ما قصر وما كل ولا مل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في قصة نوح وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. والمعنى أنه يقول لهم: لا أسألكم على بذلي ونصحي وجهدي، لا أسألكم مالا ولا أجرا، إنما أجري على الله، إنما أنا أكون ناصح أمين، أخشى عليكم عذاب يوم أليم، أخاف عليكم ولا أسألكم أجرا. والمعنى أنني إذا كنت مثلا أسألكم مالا أو أجرا، فقد تظنون أني أكد في الدعوة زيادة للمال وتعبئة للدنيا، لدنيا أصيبها أو جاه، ولكن أنا ما أسألكم مالا. فهذه قرينة قوية تبين أنني أخشى عليكم العذاب، تبين أنني صادق في نصحي لكم. فلو كنت أسألكم مالا مثلا، قد أسول لكم أنفسكم أنني أسألكم مالا، أنني أدعوكم إلى الله لأستزيد من المال، ولكن أنا أبتغي بدعوتي وجه الله. ونفي الأجر في دعوة الرسل مذكورة بكثرة في كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله تعالى في سورة سبأ عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. وفي سورة صاد: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. في الفرقان: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء الله، إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وقوله هنا أيضا: قل لا أسألكم عليه أجر، وهذا ذكر كثيرا في سورة الشعراء على لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما أسألكم عليه أجر. ويؤخذ من هذه الآيات أن الأصل في من سلك طريق العلم والدعوة والنصر ألا يتكفف الناس، الأصل في ذلك أن يبتغي أجره من الله تبارك وتعالى، وألا يأخذ عوضا، بل يبذل ما علمه الله إياه، يبذله للناس بالمجان، إنما يرقب أجره عند الله تبارك وتعالى، فلا يأخذ أجرا على تعليم هذا العلم الشرعي. وهنا مسألة في مسألة أخذ الأجرة على تعليم وتحفيظ القرآن، وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء بين المنع وبين التجويز، ولكل أدلة، ولكل أدلة، ومسألة يطول فيها الكلام. وخلاصة هذه المسألة يعني لئلا يكون فيها تطويل، أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة ولم تضطره الحاجة الضرورية إلى أن يأخذ أجرا على التحفيظ وعلى القرآن، فالأولى له ألا يأخذ شيئا، فالأولى أن يكون الأجر كاملا من الله تبارك وتعالى. فإن لم تدعوه الحاجة الضرورية إلى أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن أو العقائد أو العلم الشرعي، فالأولى له ألا يفعل ذلك. ونحن لا نجزم بتحريم ذلك، بل المسألة فيها خلاف وأدلة الجواز قوية، لكن نقول الأولى أن يجعل أجره على الله تبارك وتعالى، يقع أجره على الله. وما أعظم الأجر إذا كان من الملك الغني سبحانه وتعالى. أما إذا دعته الضرورة إلى ذلك، فالمفترض أن يكون هناك بيت مال المسلمين الذي يعني يعطي الأجرة ويفرغ أناسا لتعليم الناس أمور دينهم، والقرآن والسنن والعقائد وما شابه ذلك. فالأولى للإنسان أن يستغني عن ذلك، والقاعدة في ذلك من كان غنيا فليستعن، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف، فليأخذ بالمعروف، فليحدد بالمعروف. لكن الأمر اليوم صار للأسف أمور عجيبة، صار تجارة يحدد لها الأجور مسبقا للختمة وللقراءة ولجمع القراءتين ولجمع الثلاثة والدفع مقدما، وقد يكون الدفع منجما، مع أن هذا الذي يأخذ ليس في حاجة بل يأخذ تكثرا. ومنهم من يرد الطالب إن لم يأتي بالأجر وما شابه ذلك، سيما أن الشيطان قد يعني يزين هذا الأمر، يقول أن الأمر إذا كان بالمجان فلن يواظب الطالب، فلا بد أن يعني يدفع ليس حبا في المال ولكن ينتظم. والمداخل الشيطانية في ذلك كثيرة. وما أنا بطارد الذين آمنوا، قوم نوح اشترطوا شروطا، وحتى لو وقعت لن يؤمنوا، ولكنها شروط لمجرد الإعراض والمخالفة. طلبوا من نوح أن يطرد أتباعه من الضعفاء والمؤمنين، قالوا إن طردتهم فنحن نتبعه. قالوا لا نجلس ولا نجالسك ومعك هؤلاء، كيف نجتمع مع هؤلاء في مجلس واحد؟ هو الكبر والأنفة. فجاء الرب، وما أنا بطارد الذين آمنوا. وفي الآية الأخرى، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. المعنى أنكم لن تغنوا عني من الله شيئا إن أطعت أمركم، بل أطيع أمر الله، لأنني إن عصيت فلن يغني منكم عني أحد، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. المرء مهما سعى إلى إرضاء الناس بسخط الله فلن يغنوا عنه والله شيئا. وكم من أناس وللأسف تحت دعاوى كثيرة ومبررات لا قيمة لها يسعون إلى إرضاء الناس على حساب رب الناس، في مجاملات ومداهنات لا وزن لها في الشرع، يجامل على حساب دينه، يداهن على حساب دينه، يماري على حساب دينه، نرقع دنيانا بديننا، نرقع دنيانا بديننا، فلا الدين يبقى ولا ما نرقعه. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إني ملك. والمعنى: لا تظنوا أنكم إن اتبعتموني سأغدق عليكم المال، أو أني عندي خزائن، أو أني أعلم الغيب. لا، هو فقط إيمان، هو فقط دعوة إلى الإيمان، أن تؤمنوا بالله ربكم. أنا مجرد داع، رسول من عند الله تبارك وتعالى، فلا تنتظروا من ورائي منافع دنيوية. أنا محض دعوتي إلى الله، محض دعوتي إلى الله. لا أعلم غيبا ولا أحدثكم عن غيب، ولا أرجو ولا رجما بالغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لا يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. يخبرهم أنه لا قدرة له على أن يتصرف في خزائن الله، ولا يعلم غيبا إلا ما أطلعه الله عليه، بل هو بشر مثلهم، ولكن الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم حيث يجعل رسالته خصه عنهم بالرسالة والوحي. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرون وتذرون أنهم ليس لهم شيء، بل الله أعلم بثوابهم، الله أعلم بما في أنفسهم. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. يسمون هذه المناقشة التي أراد منها أن يدعوهم إلى الله جدال، بل أكثرت جدالنا، فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عجيب أمر التجرؤ على حدود الله، التجرؤ على أحكام الله. فارق بين المؤمن الذي يصلي ويصوم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة وهم من الساعة هم مشفقون. وعلى خلاف ذلك ترى أهل الإعراب يشرئبون ويتشرفون الفتن، يشرئبون الفتن ويسعون إليها. فأتينا بما تعدون إن كنت من الصادقين. الله تبارك وتعالى لولا أجلا مسمى لجاءهم العذاب، ولكن لهم أجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا تقريبا، وهم يستعجلون العذاب. فأتينا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. والمعنى أن هذا العذاب ما تأخر لقدراتكم ولا لسلطانكم، ولكن لكم أجل، إذا جاء لن يؤخر ساعة، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح. معنى الآية: إن كان الله يريد أن يغويكم. والمعنى: أي شيء يجب نصحي ودعوتي إن كان في ظلام أنكم من أهل الغواية. فإغواؤكم ودماركم إن كان بقدر فلن تغني عنكم دعوتي ولا نصحي. إن كان في قدر الله أنكم ستحيون على الغواية وتموتون على الضلال، فهذا قدركم الذي قدر عليكم، والله لا يظلم أحدا. أما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه الآية فيها دلالة ورد على نفاة القدر. إن كان الله يريد أن يغويكم، فالآية تثبت أن الهداية بقدر والإغواء بقدر، خلافا للقدرية المعتزلة نفاة القدر الذين يقولون أن المرء هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه ويخلق أفعاله، ويزعمون بتعبير الباطل أن الله منزه عن إغواء الناس. والآية واضحة بذلك: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وهؤلاء الذين نفوا القدر وزعموا أن الغواية لكم بقدر، أكذبهم شيخهم أكبر إبليس لما قال: رب بما أغوي. فأثبت إبليس القدر، وأن الهداية بقدر وأن الإغواء بقدر. أم يقول افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرام وأنا بريء مما تجرمون، أي إن زعمتم أن الذي جئت به فرية وافتراء من عند نفسي، فإن كان هذا ذلك كذلك فسيأتيني عذاب الله تبارك وتعالى. إن كنتم تزعمون أن هذا الذي جئتكم به فرية وكذب فعلي إجرامي، وأنني لو إن فعلت ذلك فسوف يأتيني يعني عذاب الله تبارك وتعالى، وأنا بريء مما تجرمون. يعني قل إني افتريت فعلي إجرامي، أي قائم على ذلك، وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعل. أوحى الله إلى عبده ورسوله نوح لما استعجل قومه العذاب، أوحى إليهم أنه لن يؤمن من قومه إلا من آمن. ونوح دعا ودعا ودعا وما كل ولا مل، حتى ضاق بهم ذرعا وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال رب إني مغلوب فانتصر. دعوات اهتزت لها الأركان، يدعو لذلك في حديث الشفاعة لما جاب الناس على أولي العزم، ذهبوا إلى آدم فقال إني أكلت من الشجرة، ذهبوا إلى نوح قال إني دعوت، إني كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، فعد ذلك شيئا وكأن هذا الشيء سوف يؤخذ عليه لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فعند ذلك بعد أن دعا على قومي، عند ذلك أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، أي لا تحزن، واصنع الفلك أي السفينة بأعيننا، اصنع السفينة بأعيننا. ففي الآية هنا معنى بأعيننا أي بمرأة منا، بحفظنا، برعايتنا، بكلائنا، لا يضرك سخرية منهم ولا استهزاء ولا مكر، بل أنت وحين تصنع السفينة اصنع السفينة بأعيننا بحفظنا. والآية هنا أثبتت صفة العين ولازمها الحماية والكلأ والحفظ. فإن كان المعنى اصنع الفلك بأعيننا أي بحفظنا وبمرأة منا، كان هذا المعنى هو المراد، نعم. وكذلك الآية أفادت صفة العين، خلافا لما ذكرها القرطبي وغيره لما قال إنه عبر بالرؤية عن العين، أن الرؤية تكون بالعين. قال وكل ذلك عبارة عن الإدراك والإحاطة، ويقول أي القرطبي وهو سبحانه، يقول وهو سبحانه منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف. وقيل كل هذا على لسان القرطبي، وقيل أن المعنى بأعين أي بأعين ملائكتنا، بأعين ملائكتنا، وهذا كله كلام مردود على صاحبه كائنا من كان. فهذه الآية عند أهل السنة أحد آيات الصفات. نعم المراد اصنع الفلك بأعيننا بمرأة منا بكلائنا بحفظنا، لكن مع إثبات صفة العين. فأهل السنة أجمعوا، أهل الأثر، أهل السنة أجمعوا على إثبات العين لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، وإجماع أهل سلف الأمة على إثبات العين لله. العين في اللغة غير مجهولة، والكيف غير معقول، لا مدخل العقل فيه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كم مرت هذه الآيات والأحاديث على صحابة سلم وعلى القرون الفاضلة، ما قالوا أن الله منزه عن الحواس، كل هذا ما قالوا، بل أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وقالوا آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فما قالوا أنها أعين الملائكة ولا أنها إدراك ورؤية وأن الله منزه عن الحواس، كل هذا ما قالوا، ما قاله أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا سفيان ولا الزهري ولا هؤلاء الأئمة الأعلام. فالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه الآيات وهذه الآية، وإن كان كما ذكرنا نقول ونكرر، إن كان المراد بأعيننا حينما أقول فلان أنت بعيني، وحتى هذا في ولله مثل أعلى، يعني مثلا إذا قال ضرير لرجل أنت بعيني، إذا قال ضرير لرجل أنت بعيني، سيكون سيقال يعني أنت، ستكون الكلمة في نوع استهجان، أنت أصلا لا ترى. فهذه مثل هذه لا تقال إلا لمن له عين، وإلا المثل الأعلى. طيب، سيما أن هذه ذكرت كثيرا في مواطن كثيرة، ولتصنع على عيني. فأين هذه أضيفت إلى الله تبارك وتعالى؟ إذا فاضطفى إلى موصوف، فلله عين بل عينان. لذلك نسأل لما ذكر الدجال وأراد أن يميز بين وأن يبين للأمة دجل هذا الدجال، ذكر علامتين، قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. فإذا كان الأعور هو من له عينان إحداهما تالفة، فالذي ليس بأعور هو من له عينان جميلتان، ولله مثل الأعور، ليس كمثله شيء، لا ند له، لا شبيه له، لا نظير له، لا كفؤ له، لا سمي له. هل تعلم له سمية؟ سبحانه وتعالى. فإذا واصنع الفلك بأعيننا، نعم بمرأة منا وبحفظنا حيث نراك، كما قال الربيع بن أنس بحفظنا إياك، كما ذكرنا مع إثبات صفة العين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال قتالة ويتكلم عن سفينة نوح. بالمناسبة أن الكلام عن سفينة نوح ورد في إسرائيليات لا حصر لها. الكلام عن طولها، عن عرضها، عن نوع الخشب، عن المسامير، عن أنها جابت الأرض من شرقها إلى غربها، وعن أنها طافت حول الكعبة. يعني طابور طويل من الإسرائيليات حول سفينة نوح، وهذا الذي يقال فيه أن العلم به لا يضر، أن العلم به لا ينفع، والجهل به لا يضر. هناك أنواع من المعارف العلم بها لا ينفع، والجهل بها لا يضر. لذلك لما تقرأ في كتب التفسير يعني ترى كثيرا وكثيرا الإسرائيليات التي تتكلم عن الطيور و الدواب التي كانت في السفينة، عن طولها وعن عرضها وأين رفت وأين طافت وأين جابت. لقد كان في قصصهم عبرة. طيب، إذا ما العبرة من ذلك؟ إذا دوم في أي قصة إن لم تجد في كلاما فيه عبرة وفائدة، فاعلم أنه ليس هذا مرادا من القصة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب، فالقصص تقص لما فيها من عبرة. فإن لم يكن فيها، في أي موطن ترى فيه اختلاف بين المفسرين ثم تقف، ما العبرة من ذلك؟ ما الفائدة؟ إن لم تجد فيه فائدة، فاعلم أن هذا ليس مرادا من القصد القرآني. والله أعلم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. دوما السخرية والاستهزاء بضاعة أهل النفاق والإلحاد والكفر، يسخرون من الذين آمنوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين. فالغمز واللمز والضحك والاستهزاء تجارة مزجاة لهؤلاء من أهل الإعراض والكفر والنفاق، دوما يسخون من الذين آمنوا. انظر بعدها ماذا قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا. فالعبرة ليس بالضحك في الدنيا، إنما العبرة من يضحك في الآخرة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، ثوب الكفار، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إذا هنا ورد إثبات السخرية، ورد نفيها في سورة الحجرات: لا يسخر قوم من قوم، لا ولا نساء من نساء. فإذا الآية حينما تقلب يكون خطأ في المعايير، حينما تقلب السخرية فتكون من أهل الإيمان ولا تكون مع أهل الكفر. لهذا الله جوزها أن نسخر من أهل الكفر، من عبثهم، من تلاعبهم بأديانهم، ونكون محبين لأهل ملتنا، لإخواتنا، لا نسخر منه. حينما تقلب الآية فيكون السخرية من أهل الإيمان والاستهزاء من أهل الإيمان، هذا ما تراه كثير. لا يستطيع واحد من هؤلاء السفهاء أن يسخر من عقائد الغير، ولا من ثياب الغير، ولا من معتقدات الغير، في حين أنه هو يسخر من أناس من بني ملته، يسخر من لحيتهم، من ثيابهم، من كتبهم، من أفعالهم، من أقوالهم. قلب الآية كما قلت في الآية الأخرى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، كما في الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. تقلب الآية فصار الأمر على غير مراد الله تبارك. فحينما تكون السخرية من أهل الديانة، من المسلمين، من أهل الالتزام، من ثيابهم، من لحاهم، هذا خلاف السنن. قلب للسنن: إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. إذا سخر نوح والمؤمنون من الكافرين أنهم سخروا بهم، فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا أثار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. كانت هذه موعدة وعدها الله لنوح، أنه إذا جاء المطر وإذا جاء الطوفان فهنا تكون بداية النهاية. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيون، فالتقى الماء على أمر قدر. التقى الماء من السماء وماء الأرض، وما أدراكم بهذا الوصف، تجري وهي تجري بهم في أمواج كالجبال. لما ننظر الآن في بعض الفيديوهات لسفينة تراها نقطة وسط الأمواج، أمواج حقا كما وصفها الله، أمواج كالجبال تتلاعب، سفينة يكون وزنها أطنان كثيرة تتلاعب بها الأمواج، أمواج كالجبال ليس لها من دون الله كاشف. حتى إذا جاء أمرنا، أي أمره تعالى الذي هو أمر كوني، لأن يعني الأمر أمران: أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الشرعي قد يتلاعب به الكافر ويستهزئ به، حينما يؤمر بالدعوة إلى الله، وحينما يدعى إلى الله ويؤمر أن يؤمن بالقرآن، حينما يأتيه الأمر الشرعي من سنن نبوية من قرآن فهو يتسخر ويكذب ويلحد ويعارض. فأمر الله الشرعي قد يتلاعب به الناس، أما أمره الكوني فلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. لذلك في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فالمرء الفاجر قد يعبث بالآيات الشرعية وبالأوامر الشرعية، أما الكونية أينما تكون يدرككم النور، أين سيذهب؟ فقد يعيش حيث شاء عابثا متلاعبا، لكن لا يموت إلا كما شاء الله، فإذا جاءه الموت لا يؤخر ساعة ولو كان في بروج مشيدة، أينما تكون يدرككم النور، فلو كنت في بروج مشيدة حتى إذا جاء أمرنا. أمر الله تبارك وتعالى لا يصده صاد ولا يرده راد، ولا يرده راد، لا معقب لحكم ولا راد لقضائه. أثار التنور، قال ابن عباس: التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض عيونا تفور، صارت بالماء من التنانير، احمل فيها من كل زوجين اثنين، أي من صنوف المخلوقات، من كل شيء زوجين، وهذا من حكمته تعالى لتبقى وليبقى النسل بين النباتات وبين الحيوانات، وأهلك إلا من سبق عليه القول، فيحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أي أهل بيتك وقرابتك، إلا وهذا استثناء، استثناء متصل، أي احمل فيها من آمن من أهلك، إلا من سبق عليه القول، أي قول الله أنه لن يؤمن. الله تبارك وتعالى أمر نوحا أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول، أي من سبق عليه قول الله أنه سوف يبقى شقيا ولن يؤمن، وأنه هالك مع الكافرين. هنا في هذا الموطن لم يبين الله تبارك وتعالى من هم الذين سبق عليهم القول من قوم نوح، ولكنه بينه بعد ذلك في موضعين، في هذه الآيات في سورة هود، وفي قوله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا، آية سورة التحريم، وهنا. فبال بذلك أن قوله تعالى إلا من سبق عليه القول، أي زوجته التي ماتت على الكفر، وابنه الذي أبى أن يركب السفينة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما. الخيانة خيانة في الدين، كما قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، من البغاء، ما بغت امرأة نبي قط، هذه الخيانة، الخيانة فخانتهما، أي خيانة، خيانة في الدين وليست خيانة فراش، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فقوله تعالى احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، هذا الاستثناء يحمل على ولده الذي أبى أن يركب في السفينة، وعلى زوجته. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. قال: اركبوا فيها بسم الله، ذكرت التسمية من باب البركة، وفي مواطن كثيرة يسن أن تبدأ فيها بسم الله، بسم الله تبارك وتعالى، بركة في ذكره، ما حل فيه قليل إلا كثره، ولا فيه يسير إلا عظمه. بسم الله مجريها، أي تسير أثناء سيرها ببركة هذا الاسم العظيم، وحينما ترسو أيضا على الجودي، إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بي في موج كالجبال. من أراد أن ينظر إلى هذا المشهد، موج كالجبال، يراه، يرى شبيها له كثيرا في أمواج متلاطمة تتلاعب بالسفن، وعندها حقا يعني يعلم الإنسان ألا ملجأ من الله إلا إليه. لذلك كان المشركون على شركهم وكفرهم وعبادتهم للأصنام، كانوا إذا ركبوا الفلك وضاقت عليهم السبل وعلت بهم الأمواج، هنا أيقنوا أنه لا لات ولا عزى، ما ينفع بقى التلاعب بالدين، ولن ينفع صنم العجل، وأيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، دعوا الله مخلصين له الدين، علموا أنه لا ينجي في هذا إلا الله، ويتجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال، بل طغى وزاد عن الجبال، كما في الآية: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الطغيان مجاوزة الحد. ونادى نوح ابنه، الذين نجوا مع نوح في السفينة من أبنائه سام وحام ويافث، أما الرابع قيل أنه كنعان، هذا الذي أبى وكان من أهل الشقاء، وهذا هو المراد في قوله ونادى نوح ابنه. وهذا مشهد من أقصى المشاهد، من الصعوبة بمكان أن يصنع نوح هذه السفينة وينتفع بها عباد الله المؤمنين، وواحد من أقرب الناس إليه لا ينتفع بسفينة أبي ويظن أنه سوف ينجو. يا بني اركب معنا، تخيل هذا المشهد كم هو من الألم بمكان حينما يرى فلذة كبده تلاطمه الأمواج ويمد له يد العون. ماذا تنتظر؟ 1000 سنة إلا 50 عاما أدعوك وأنت معرض، ترى الآيات وأنت معرض، ترى السفينة تصنع في الصحراء وأنت معرض، ترى الأمواج وكدت تغرق وأنت معرض. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما زال فعلا يعني الغباء من جنود الشيطان، ما زال يعني يعلق الأمل أنه سوف ينجو. سآوي إلى جبل يعصمه من الماء، يرى هذه الجبال تتقازم أقزاما، يراها تتقازم أمام الأمواج وما زال معلقا بالدنيا. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. لا عاصم أي لا شيء يعصم من أمر الله، وقيل لا عاصم أي بمعنى لا معصوم من أمر الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ماءك يا سماء اقلعي، وغيض الماء، غيض أي نقص، ومنه الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، تغيض أي تنقص. وقضي الأمر واستوت على الجودي. قال مجاهد جبل بالجزيرة قصت عليه السفينة. قال الضحاك الجودي جبل بالموصل، وقيل أنه جبل الطور، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نقف عند قوله تبارك وتعالى ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي هذا والله أعلم وأعلم، فرد العلم إلي أسلم. وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت. كثير من الصلاة على النبي.